الناس بالدليل واثنتان ما عندي دليل مسكوت عنه. فنقول عندي منسوق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث ابنتي اعطى الارث ابنتي سعد بن الربيع اعطاهما الثلثين اعطاهما الثلثين. يبقى حديث سعد بن الربيع ثلثان الحديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى البنتين الثلثين. يبقى عندي الايه فان كنا نساء فوق اثنتين. جيد. يبقى اذا الحاله الاولى لارث البنت الصلبية البنت اللي هي من العصب او بنت الابن بنت الابن الابن وان نزلت لها ترث بالفرض وترث بالتعصيب التعصيب بالغير يعني ترث بالفرض ان كانت واحدة دي الحالة الاولى لها النصف لقول الله تعالى فان كانت واحدة فلها النصف وان كنا فوق اثنتين فلهما الثلثان وان كنا اثنتين ايضا لهما الثلثان بحديث سعد ابن ربيع ان السلام اعطى لبنتي سعد الثلثين. الحالة الثانية التعصيب بالغير. التعصيب بالغير أن يكون هناك فرع وارث في درجتها فرع وارث في درجتها ذكر فترث معه بالتعصيب يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. بمعنى هلك عن بنت وابن دي أولى. الثانية هلك عن بنت وابن ابن. فالأولى سنقول هلك عن بنت وابن هما في درجة يبقى لابد نقول للبنت لها النصف وللولد الباقي تعصيبا. خطأ. فلما وجد الذكر الوارث فيقول لا لا فرض لك تترثي معي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى انتبهوا الشرط في ايش في درجاتها. طيب بنت هلك عن بنت وابن ابن ورثه مات وترك بنت وترك ابن ابن ها ابن الابن تحت كله أموات غير أحياء. هي صغيرة المسألة مفيش في الدنيا غير بنت وابن ابن. طب ما مش هيورث سيبه يموت ايش نفعل فيه يعني تصدق عليه اديله وصية واجبة ها لا فض فوق بايش تعصيب. انت ستقول البنت لها ايش اجب انت البنت لها فرضا مش قال فان كانت واحدة موجودة والباقي فلأولى رجل وابن الابن ينزل منزلة لابن. لما كان أنزل منها في الدرجة ما صعد ليعصبها فساعدت هي بذلك. لما ساعدت لما ساعدت لا همهمة الفصل لما ساعدت كما هو هتسعد لما يصعد لها ويترث بالتعصيب. لما ساعدت ها لا هياخد ضعف ما تأخذ هي الآن تشاطرت معه أخذت النصف وهو أخذ النصف تعصيب. مفهوم؟ طيب جيد. يبقى إذا الحالة الثانية إن كان في درجاتها فترث معه بالتعصيب بالغير. ناخد مسائل ولا ناخد بنت الابن وبعدين المسائل على الكل؟ طيب بنت الابن بنت الابن دي ام المشاكل. بنت الابن خذ القاعده بنت الابن هي البنت انها بنت صبيه. بنت الابن تنزل منزله البنت عند عدم وجود البنت. قيد هذا القيد بنت الابن هي البنت عند عدم وجود البنت لانها تدلي بعصب. يبقى بنت الابن ارثها ارث البنت. يعني ايه؟ يعني سترث ترث بالفرض وترث بالتعصيب مع الغير. صح؟ حزنت لنومكم بالتعصيب مع الغير. طب اقرأوا حتى بالتعصيب مع الغير تعصيب بالغير. الحالة الثالثة هي حالة المشاكل. ترث بالفرض لها شروط. ترث بالفرض النصف لكن بقى تخالف البنت بشرط عدم وجود البنت الصلبية اللي من الصلب ده شرط. يبقى البنت بنت الابن لها النصف لكن بشرط عدم وجود البنت. فإذا وجدت البنت مش هتحجبها سنبين. الغرض المقصود أنها في الأحوال كلها لا ترث مع البنت الصلبية. يبقى لها النصف والدليل على ذلك والدليل على ذلك السؤال بنت الابن مع عدم وجود البنت أقول لها النصف توافقون؟ وأهل التوريث فرضيون فعلوا ذلك نعم لكن ما الدليل عندهم؟ هذا سؤالي الآن. إيش الدليل على أن بنت الابن لها النصف؟ ها أنا بقول الدليل. الدليل يبقى قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الدليل؟ ها فإن كانت واحدة بس دي على البنت ها كما صدر البد الآية ده الصحيح. أنا عايز وجه دلالة من الآية. هو يقول يوصيكم الله فيه